قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نعم، فهذا الباب دل على مشروعية سجود التلاوة الصلاة وفي غير الصلاة. في الصلاة كما ورد في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها. أبو هريرة سجد ثم أخبرهم أن النبي سجد. وأيضا في غير الصلاة لحديث ابن عمر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدات فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. فدل على مشروعية سجود التلاوة عند القراءة الصلاة وفي غير الصلاة. ويسجد المأمومون تبعا لإمامهم، تبعا لإمامهم. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سجد قرأ الإمام السجدة وسجد فإن المأمومين يسجدون خلفه ويسجدون وراءه، هذا هو المشروع. وقد اختلف أهل العلم في حكم سجدة التلاوة هل هي واجبة أو مستحب، فبعضهم رأى وجوبها وبعضهم رأى استحبابها، والذي يترجح أنها مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه قرأها على المنبر جمعة فسجد ثم قرأ في الجمعة الأخرى فلم يسجد. وأيضا هنا في حديث عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال القراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله والنجم إذا هوى فلم يسجد. فدل هذا على أنه كان النبي يتركها أحيانا، وهذا يدل على أنها سنة وليست واجبة. تسجد التلاوة سنة وليست واجبة. وإذا قرأها المأموم خلف إمامه فإنه لا يسجد، إنما يسجد المأموم تبعا لإمامه. أما المأموم فإنه إذا قرأها لم يسجد. وهذه السجدة إذا كانت خارج الصلاة فإنما تكون للقارئ والمستمع، ونعني بالمستمع الذي يقصد السماع أو يقصد الاستماع. مثلا كان يقرأ الشيخ أو يقرأ طالب والشيخ يسمع حتى إذا أتى إلى آية سجدة فيسجد القارئ ويسجد معه المستمع. أما السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع، يعني أنا مثلا في مكان في المسجد وإخوة مثلا بتقرأ بجواري، واحد يقرأ على واحد بصوت مرتفع وأنا جالس هنا، فمر أحدهم بيت القارئ بيت سجدة فسجد وسجد معه إيه المستمع اللي هو يتعمد السماع. أنا بقى علي سجود؟ لا، ليس علي سجود، وإن سمعت الآية لكن ليس علي سجود لأني لم أتعمد الاستماع لهذه الآية، لما أتعمد الاستماع للقراء، لما أتعمد الاستماع للقراء. طيب، أيضا من الأحكام أن هذا السجود مربوط بسجود القارئ، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، إنما المستمع يسجد متى؟ إذا سجد القارئ. أما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، فلا يسجد المستمع. يعني مثلا أنت الآن في سيارة ويقرأ المقرئ في إذاعة القرآن أو كذا ولم يسجد، أو قرأ في الصلاة الإمام قرأ في الصلاة ولم يسجد، هل تسجد أنت؟ لا، ما تسجد. إذا لم يسجد القارئ فلا تسجد أنت. طيب، هل يلزم سجد التلاوة طهارة وما يلزم شروط الصلاة؟ يعني مثلا امرأة تقرأ في المصحف في البيت وهي لا تتستر التستر الذي يكون في الصلاة، فهل إذا مرت بآية سجدة تسجد أم لا؟ نقول نعم، لا يلزم أن تكون متفترة تفتر الصلاة يعني في درع وخمار، ولكن تسجد على هيئتها. طيب هل يلزم لها الطهارة؟ الصواب أيضا أنه لا يلزم لها الطهارة، أنه لا يلزم لها الطهارة، بل لو يقرأ الإنسان عن ظهر قلب ثم مر بآية سجدة فإنه يسجد ولا يلزم الطهارة. طيب هل يلزم لها التوجه إلى القبلة؟ الذي يظهر أيضا أنه لا يلزم، لكن في السجود إلى القبلة بالذات الأولى أن يتحرى الإنسان مع الإمكان أن يتوجه إلى الإيه؟ أن يتوجه إلى القبلة، لأن هذا أمر يسير ولا يحتاج كلفة، هو سيسجد فليكن سجوده إلى القبلة. هذا تقريبا غالب ما يتعلق بأحكام سجود التلاوة. طبعا في المواضع التي وردت في المصحف، في المواضع في آخر سورة الأعراف، في سورة الرعد، في سورة النحل، في سورة الإسراء، في سورة مريم، في سورة الحج، وهكذا المواضع التي وردت في القرآن معلم عليها بهذه العلامة ليدل على السجد. من النصائح برضو التي يعني نقدمها لإخواننا لا سيما في رمضان حيث يجتمع وراء الإمام يعني جمع كبير، ويكون النساء أيضا في أماكن مستقلة أو كذا، فالذي نقوله بأنه الأخ يحاول ألا يفوت موضع هذا السجود، لأن بعض الإخوة مثلا قد يتركه أحيانا من باب يعني يبين الجواز، لكن طبعا النساء أو من هو بعيد عنه يعلم أنه إيه سيسكت. وأذكر هذه حصلت معنا في الحرم، طبعا الحرم أنت شايف لا إمام ولا كذا، وكان في آخر ربع كمان في النحر في آخر الربع، فالإمام ركع فوت السجود. أنت الآن اجتمع عندك إيه؟ اجتمع عندك أمران، يعني ما تقدرش تشك إن هو مثلا يمكن يقصد الركوع أو ما يقصد الركوع أو كذا، لا يعني مثلا لو بادئ بهذه الآية ومر بها ما فيش إشكال، لكنها في نهاية الربع يعني تحتمل ان يكون كذا او كذا، فركع. طبعا كل الحرم سجد، كل الحرم ايه سجد اذا بيقول سمع الله لمن حمده. طبعا الحرم جامع بقى كل الاصناف، طلبة علم وغير طلبة علم، فحصل طبعا مرج في الحرم شديد بسبب هذا. فمثل هذا يعني الانسان بقى ينبه ولا إشكال، يعني قد يقول قال وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه؟ وهل كان النبي يترك التعليم إذا احتاج الأمر؟ مش النبي كان ينبه؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك تعليم الناس إذا احتاج الأمر؟ النبي سيقول سووا صفوفكم صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكبر من غير أن يقول ذلك، الأمر على حسب الحال، إذا رأى الإمام إنه الناس يحتاجون إلى تنصيص على شيء معين، يا جماعة أنا هسجد أو يا جماعة مش هسجد، أو يجعل الأمر يعني يتعامل مع ذلك بفقه، مش لازم يعني أركع عند الركوع نهاية الربع، يعني نهاية الربع ده تقسيم عند أهل الأداء، فالتحزيب وجعل هذا القرآن أحزابه وكذا مش لازم، مش ملزم به، زي الأخ اللي يقعد يقف عنده والمحصنات من النساء لبكرة، حرمت عليكم أمهاتكم وكذا، لأن يقول والله أفعل والمحصنات من النساء، طب انت تبدا بكره المحصنات من النساء، مالهم المحصنات من النساء؟ مالهم والمحصنات من النساء الى ملكه ايمانكم، مالهم المحصنات من النساء؟ حكمهم ايه؟ من المحرمات. طب فين الدليل من المحرمات؟ امبارح كان قارئ بالامس، واخد بالك؟ او يجي في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله وترجون الذين حقوا من خفيهم الا خوف عليهم ايه؟ وبعدين يستبشرون يبقى الليله الجاي. لا يعني لا يقيد الانسان بهذا. فبرضه تعال عند ايه السجده، طالما انك قتلت القراءه تعال عند بيت ايه السجده واركع، حد كله يركع معاك، اذا جدت في الركعه الثانيه خلاص هتقرا ايه واحده وتقول الله اكبر، لا خلاف بقى عند الناس انك انت سجد الان سجد السلام. فهذه طبعا امور برضو يوعيها الانسان، لا سيما ان في زباين رمضان بس، يعني مش مثلا طلبت علم، في زباين في شرف رمضان لا يعرف كده ولا كده. نعم لحظه ببص البيت خلي بالك. لا ما فيش هذا في الدعاء ورد فيها دعاء حسن، دعاء حديث حسن وردوه اللهم لك السجد سجد وجهي الذي خلق وصور شق سمعه بصره سجد خلق شق سمعه بصره بحوله قوته فتبارك الله احسن الخالقين ورد لو حسن بعض العلم. نعم خارج الصلاه اذا اردت ان طبعا في الصلاه تحتاج الى تكبير عند الخفض وعند الرفع لعموم ذلك في الصلاه، اما خارج الصلاه تكبر او لا تكبر الذي نص عليه العلم انه يكبر عند السجود ولا يكبر في الرفع منه، وهل يسلم؟ لا ليس لها تسليم، ليس لها تسليم. نعم الاخ هل يلزم اذا قرأ زي سوره العلق مثلا اخر ايه سجد اذا سجد او النجم مثلا اذا سجد وقام هل يلزم بان يقرا ولا ممكن يركع؟ لا لا يلزم، لا يلزم بان يقرا. نعم لا ليس لم يرد في سوره السجد. نعم اي اي لا مش لازم هذا مستحب مش لازم، انما السنه قراءه سوره السجد، انما مش السنه السجده، ولهذا بعض الجهال غفل عن هذا فيبقى فيطلق سوره السجده ويجيب مثلا علق على اعتبار فيها سجده، وكان الذي يلزم به الناس او ما يختص به صبح الجمعه السجده. لا صبح الجمعه لم يختص بالسجده كسجده وانما اختص بالسجده كصوره، يعني ورد ان هذا اليوم تقوم فيه القيامه يوم خلق الله فيه ادم وتقوم الساعة فيه، فناسب أن يكون التذكير بالساعة والتذكير بخلق آدم، فلهذا جمع بين السجدة أي فلامين السجدة وبين الإنسان، هل أتى الإنسان حين من ذلك لم يكن شيئا مذكورا، ولهذا إذا الإنسان لم يستطع أن يحمل جماعة المسجد على قراءة سورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة يقرأ عادي مش يتعمد السجدة، أو بعض الناس يأتي عندي من أول قل يتوفاكم ملك الموت، او بعض الناس يقرا السجده في الركعتين، او بعض الناس يقرا الانسان في الركعتين، كل هذا عدول عن السنه، كل هذا عدول عن السنه، والسنه ان تقرا السجده والانسان كاملتين ولا يقوم غير السجده مقامها. نعم يوم هو يوم وما هو يعمل ايه مزرع الارض لا ليس فيها هذا. نعم لا الصغرى الكبرى ما يقرا القران، أي هو ما يقرأ القرآن يعني لو لو مستمع لا ما يلزم، ما يلزم لو سجد حتى مع عدم الطهارة الكبرى ما في إشكال إن شاء الله لو كان مستمعا. خلاص بقى عشان بس الوقت. نعم باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعين القيفي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال وحدثني محمد بن رافع قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وأنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وذاب. قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. نعم. قال باب صفة الجلوس في الصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية كيفية وضع اليدين على الفخذين. أما عن صفة الجلوس في الصلاة فكما ذكرنا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساق بين الفخذ والساق وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. هذه هيئة من هيئات الجلوس في الصلاة. والجلوس افتراش وتورك وتورك بالكاف وليس بالقاف. فالتورك بالكاف هذا جلسة في الصلاة هيئة. وما التورك بالقاف هذا نوع معاملة معاملة. ويعني الإنسان إذا احتاج إلى مال ولا يجد من يقرضه فيذهب إلى تاجر يشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يأخذ هذه السلعة ويبيعها على غيره بثمن حال فيأخذ المال. ده تسمى بالتورك بالقاف. إنما بالكاف هذه هيئة وجلسة في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الافتراش والتورك. الافتراش أن يجلس ناصبا رجله اليمنى وهو جالس على رجله اليسرى يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ده اسمه هذا الافتراش. والتورك له صفات كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في الذات. منها صفة ذكرها عبد الله بن الزبير اللي هو أن يجعل رجله اليسرى بين الفخذ والساق. يعني إذا جلس مكن مقعدته من الأرض المقعدة على الأرض ويأتي برجله اليسرى فيجعلها بين الإيه؟ بين الفخذ والساق. هيئة ثانية للتورك أنه يجلس يمكن مقعدته من الأرض ثم يجعل يسرى مع اليمنى في جانب الجانب الأيمن. هيئة ثالثة أنه ينصب اليمنى ويجعل اليسرى تحتها ويمكن مقعدته من الأرض. وكل هيئات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب لكن موضع بقى الافتراش والتورك حصل فيه مواضع اتفاق ومواضع خلاف. والأمر في ذلك بعد تفقد الأدلة يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين سواء كانت يعني الركعتين في وسط الصلاة أو في آخر الصلاة فإنه يفترش. وأما إذا جلس في القعدة الأخيرة في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه يتورك. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم والذي به تقريبا تجتمع الأدلة. يعني في الركعة الثالثة أو الرابعة تتورك. أما في الركعة الثانية سواء كان في التشهد الأوسط أو كان في الركعات الأخيرة من الصلاة الثنائية فالافتراش. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي كيفية وضع اليدين على الفخذين. من خلال هذه الأحاديث, حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر, أنه ورد أنه يضع يديه على ركبتيه على ركبتين ثم يرفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بها ويجعل يده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليه. هذه رواية. والرواية الثانية يعقد 53 ويشير بالسباب, يعني يجعلها كذا يشير باليد بالإصبع التي تلي الإبهام اللي يسمى السباحة أو السبابة, ثم يأتي بالإبهام مع الوسطى ويحلقها كذا. دي 53 هكذا, هذه الصفر 53, ثم يحرك إصبعه ثم يحرك إصبعه ويشير به على تفصيل ما أدري سبق أن ذكرناه لكم, الإشارة والتحريك. ورد الإشارة ورد التحريك في حديث وائل بن حجر, فمن أهل العلم أن ترفع إشارة يعني ترفع الإصبع وهكذا ولا تحرك. ومنهم من قال نعمل بالتحريك والتحريك لا ينافي الإشارة, فالتحريك إشارة أصلا, فالتحريك إشارة فلا تنافى هذا مع ذاك. وقالوا بأن هذه الرواية ليست شاذة ولا شيء لأنها لا تخالف رواية الإشارة, فرواية الإشارة لا تتنافى مع التحريك. إذ التحريك إشارة, إذ التحريك إشارة, فطالما ثبتت الرواية ولم تخالف هذه في المعنى فنعمل بها على أنها حديث إيه؟ على حديث أنها حديث مستقل. طيب, هذه الصفة هل تكون في الجلسة الأخيرة فقط أو تكون بين السجدتين كذلك؟ لأن ابن الزبير هنا يقول إذا قعد في الصلاة, ابن عمر يقول إذا قعد في الصلاة, ثم ابن عمر يقول إذا قعد في التشهد, فهل نحن الصلاة على التشهد؟ وبالتالي المراد من هذه الأحاديث الجلسة في التشهد, أو نعمم فنقول الصلاة والتشهد. سبق أن ذكرنا لكم أيضا أن هذا محل نظر بين أهل العلم, فجماهير أهل العلم على أن هذه الصفة إنما تخص التشهد فقط, التشهد فقط, وتحمل رواية الصلاة على التشهد. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن برضو لا خلاف بين الإشارة وبين الجلسة في التشهد والجلسة بين السجدتين لا تعارض, ونعمل هنا وهنا, ولا تحمل رواية الصلاة على التشهد لأن التشهد فرض من أفراد العموم, فرض من أفراد العموم, عموم الصلاة يعني. والقاعدة إذا ورد فرض من أفراد العموم بحكم لا يخالف العام فيعمل به, يعني بهذا الفرض يعمل به في محله ويعمل بالعام في محله. إذا ورد فرض من أفراد العام بحكم خاص لا يعارض العام فنعمل به في محله ويبقى العام على عموم, يبقى نشير في التشهد ونشير في بين الجلستين, فبين الجلستين والتشهد صلاة, في التشهد ما في إشكال, فالتشهد ورد هنا بحكم خاص وهو الإشارة يصبح في التشهد نص على ذلك. طيب, النص ده يعارض يشير في الصلاة؟ قال لك لا, لا يعارض يشير في الصلاة. ليه؟ لأن التشهد من الصلاة, لأن التشهد من الصلاة. مثلوا على ذلك كما لو قلت أكرم الطلاب ثم قلت أكرم محمد ومحمد من الطلاب, هل في تعارض بين أكرم الطلاب وبين أكرم محمدا؟ هل نعطي الحكم هنا لمحمد فهو الذي يكرم فقط أو يكرم جميع الطلاب لا سيما محمد؟ فأيضا تكون الإشارة في جلسة الصلاة لا سيما التشهد, لا سيما التشهد. فعلى كل نقول الأمر إن شاء الله محل نظر ولا يبعد ولو حظ من الدليل أي الإشارة بين السجدتين لها حظ من الدليل. طيب باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. نعم عندك أن علقها تفسير إيه؟ فقوله قال الإمام قال الحافظ النووي فقوله أن علقها هو بفتح العين وكسر اللام أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها. نعم طبعا ورد جابه في الأول قال حكم في حديثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم التسليمتين فيكون الخروج من الصلاة بالتسليمتين. وهل يكون الخروج من الصلاة بالتسليمتين في الصلاة التامة أو أن الإنسان لو نوى قطع صلاته وخرج يسلم تسليمتين أيضا يعني أقيمت الصلاة وأنا في بدء صلاتي فخرجت هل أخرج تسليمتين أو أخرج من غير تسليمتين؟ محل نظر بين العلم والذي يترجح أنه يخرج من غير تسليمتين لأن التسليمتين إنما هما من الصلاة الكاملة فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم. طيب صلاة الجنازة يخرج منها بتسليمتين ولا بتسليمة واحدة؟ هذا أيضا خلاف بين أهل العلم والأمر في ذلك واسع والأمر في ذلك واسع ولم يرد عن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع يعمل به ذلك وإنما كلها آثار عن الصحابة فلو اقتصر على تسليمة فبها ونعمة ولو سلم تسليمتين فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. والإنسان يتبع ما عليه أهل البلد يعني في السعودية لو سلم تسليمتين ربما ضربوه وهنا لو اقتصر على تسليمة واحدة ربما ضربوه فما يجيش بقى واحد في السعودية مثلا كان هناك سلم تسليمة واحدة فيلزم الناس بهذا هنا ويحدث ايه خلافا. لا الامر في ذلك ايه واسع ولو كنت ولا بد فاعلا اعلم الناس قبل الصلاة قل يا جماعة نحن نسلم تسليمة واحدة والامر في ذلك واسع لكن من باب تنوع يعني العمل بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب نكتفي بهذا القدر.